ينتظرون متى ما تيسر يعطيهم. وضعت الصورة. إذن صاحب الرهن إيش؟ يقدم على الغرماء في حال الحجر. كذلك لو أني بعت سيارتي مثلا، اشترى مني سيارتي ب20,000، ممكن؟ طيب اشترى سيارتي ب20,000 وقال لي أسدد لك إن شاء الله تعالى، وشوي فوجئت أنا ولا عمر عليه حجر، شو السالفة؟ قال والله لاعب بالعالم لعب، ماخذ من هذا 30 وماخذ من هذا 40 وماخذ من هذا 50 وماخذ من هذا مدري ايش، وماخذ شاري مزرعة منها، كل لعب عمر. قال طيب وانا لحظة شو راحوا لي شوف سيارة عند الباب. فذهب للقاضي قال ابي اعطوني سيارتي بس فكوني من الموضوع كله، فاذا وجدت سيارة كما هي ياخذها. فصاحب المبيع اذا وجد عين ماله عند المرتهن او عند عفوا المحجور عليه ياخذه. لكن اذا كانت هذه السياره باعها زين او زاد عليها او نقص منها او كذا خلاص راحت. لكن اذا بقيت ايش كما هي فانا اخذها كما هي. واضح الصوره ان شاء الله تعالى. فصاحب المال احق بماله اذا وجده عند المحجور عليه. وضحت الصورة إن شاء الله تعالى.